وكابي معاويه ومحمد بن خالد الضاري في غير روايه على الاعمش، لان روايه على الاعمش من اصح الروايات، قد خرج له السته في روايه عن الاعمش. هذا قد يختلف الحفاظ فيهم، يختلف نظر العالم، ولكن لابد من التفصيل في هؤلاء. كابن عقيل مثلا لا نقبل مطلقا ولا نرده مطلقا. اذا تفرد عبد الله بن محمد بن عقيل باصل او خالف غيره من الثقات نرد حديثه، اذا لم يتفرد باصل، اذا لم يتفرد ولم يخالف الائمه الثقات فهو صدوق وان كان في حفظه شيء. وذلك كان البخاري واسحاق واحمد والحميدي يحتجون بحديثه، وعن احمد روايه انه ضعيف، وهكذا قال ابو داود وغيره. فمن ذلك انه روى عن ابن الحنفيه عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كفل في 7 أثواب بيض سحوليه، وهذا منكر. الحديث الصحيحين من حديث عائشه كفل في 3 أثواب ما كفل في 7، والوهم في هذا من ابن عقيل. بينما حديثه الاخر عن ابن الحنفيه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتحوا الصلاة الطهور تحريم والتكبير تحليل والتسليم لا بأس به، هذا حديث لا بأس به. كذلك عاصم بن أبي النجود صدوق في الجملة وفي حفظه شيء، وقد يضطرب في مروياته عن زر بن حبيش وعن أبي وائل. إذا تفرد بأصل ينظر فيه، قد يقبل وقد لا يقبل، وإذا خالف غيره يطرح. فهو تفرد في الحقيقة في الحديث عن في حديث ابن مسعود حين روى عن زر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي، ولكن دلت قرينة على قبول هذا الخبر. وقرينة هذه ما هي؟ يعني هنا أصل في الحقيقة، ومع ذلك حكى ابن القيم في آخر من المنيف أن العلماء تلقوا بالقبول، وهذا أصل. عادة في مثل هذه الأمور ما نقبل حديث عاصم في الأصول، لكن دلت قرينة على قبول حديثه هنا. القرينة هذه أن رواه عن عاصم أكابر الحفاظ منهم السفيانان الثوري وابن عيينة، وذلك المحفوظ في هذا الحديث بهذا اللفظ. جاء من وجه آخر عند أبي داود بحديث علي، وأيضا اسناده جيد حسن، لكن من غير رواية عاصم. وهكذا عموما الأمثلة على هذا تطول، لكن المقصود بالرجوع إلى أقوال الأئمة مع دراسة حديثهم لا يكفي أن تحكم على مجرد أن تقرأ في التهذيب. اللهم قلت لكم إلا المقلد يقول لا علم لي، فأنا يقلد من يثق في علمه في مثل هذه المسائل. الحديث الثابتة هي حديث عائشة وحديث ابن عباس، وهي أن صلى الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات، يركع ركعتين ويسجد سجدتين ثم ينهض ويركع ركعتين ويسجد سجدتين. هذا حديث عائشة في الصحيحين وحديث ابن عباس، وهذا هو المحفوظ. أما حديث الوارد بأنه صلى الكسوف 6 أو 8 كلها معلولة، كلها معلولة. البخاري رحمه الله تعالى لا يصحح شيئا ولا يصحح لإمام أحمد شيئا من هذه الأحاديث. كذلك ابن تيمية وابن القيم هؤلاء يذهبون إلى حديث عائشة وحديث ابن عباس، وكل حديث خرج عن هذه الأحاديث عن معناها فإنهم يضعفونه، لأنهم يرون الكسوف حدث مرة واحدة ولم يحدث أكثر من مرة، وبالتالي لا يمكن أن يقال بالتعدد، لأن إبراهيم مات مرتين، مات مرة واحدة، فإذا مات إبراهيم مرة ما واحدة كيف تقول تعددت القصة؟ تعدد القصة يلزم يوتمات مات مرتين، وهذا لا يمكن يقال به. وكونه قصة حدث أكثر من مرة هذا يحتاج نظر، لكن ذهب طائف من العلماء إلى التعدد في غير واقعة إبراهيم، منهم الإمام ابن حزم في المحلة ونصر هذا القول، واستدل عليه بأقوال الفلكية إنه لا يمكن في حياة النبي 10 سنين في المدينة ألا يكون حدث إلا مرة واحدة، وقال إن علم الفلك يمنع من هذا، وقل هذا يعرف كل من له ممارسة لهذا. وهذا قول كناحية فلكية واضح، لكن كناحية علمية

أمثال هؤلاء ولا يذكروا لا في الصحاح ولا في المسانيد المشهورة ولا في المصنفات المشهورة ولا في السنن ولا في شيء من دوائر الإسلام المشهورة. وفي نفس الوقت هذه الأثار منكرة وواضحة النشارة ولا يمكن أن تمشي هذه الأسانيد بأي اعتبار من معاني اعتبارات كلام عن الجرح والتعديل. زيادة على هذا أن السفياني لو فرض صحته كان في بعض الروايات عند الحاكم وغيره يخرج من الشام، يخرج من الشام، وعلى كل رواية ذلك كلها منكرة.